إذاعة البيان تقدم سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية. الحلقة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، فهذه سلسلة إذاعية في بيان وتوضيح بعض مسائل المنهج والعقيدة التي وقع فيها الالتباس والاشتباه على أبنائنا وإخواننا من جنود الدولة الإسلامية وسائر المسلمين في داخل دولة الخلافة وخارجها، وذلك بسبب التعميم الصادر عن اللجنة المفوضة المعنون له بالآية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الذي تم إيقاف وتعطيل العمل به، وذلك لما تضمنه من أخطاء علمية ومنهجية وعبارات موهمة حمالة أوجه أدت إلى الوقوع في التنازع والاختلاف. فكان لزاما علينا عدم تأخير البيان عن وقت دعت الحاجة إليه واشتدت وأصبحت ضرورة ملحة، وذلك لجمع كلمة الدولة وتأليف قلوب جنودها على الحق وإفراغهم لصد عادية أمم الكفر عليها والذب عن بيضة الإسلام وحرماته. وقد حذرنا الله تعالى من التنازع والاختلاف أيما تحذير، فقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الوقت ذاته أمرنا بالجماعة وعظم شأنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وجاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وإن من أسباب الفتنة والاختلاف والتنازع ترك الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والاعتماد على الأهواء وأقوال الرجال. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى. وعن التابعي الجليل بن شهاب الزهري رحمه الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وقال أيضا رحمه الله: والفتنة والفرقة لا تقعان إلا من ترك ما أمر الله به، والله تعالى أمر بالحق والعدل وأمر بالصبر، والفتنة تكون من ترك الحق أو من ترك الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب الاختلاف والتنازع عدم تمييز السنة من البدعة على بعض صغار المنتسبين للعلم أنصاف المتعلمين الذين جعلوا أنفسهم في مصاف الأئمة المجتهدين، فتجد الواحد منهم يزعم أنه المهتدي ويحسب أن السنة معه، وأن المخالف له ضال مبتدع وربما قال كافر، فينشأ عن ذلك من التفرق والشرور ما الله به عليم. والسنة هي ما أمر به الله ورسوله، والبدعة هي ما لم يشرعه الله من الدين. وقد قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن صفات رؤوس الضلالة أهل البدع أنهم يمررون باطلهم بعبارات شرعية رنانة كحفظ جناب التوحيد وملة إبراهيم والتوحيد الخالص وأهل السنة المحضة وغيرها، كما قالت الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، وقالوا: لا نحكم الرجال، نريد حكم الله. وهذه الأقوال لا تروج على أهل العلم، كما لا تروج الدنانير الزائفة على الصيرفي الحاذق، فقد فهم علي رضي الله عنه مغزى كلام الحرورية، ولم يرج عليه قولهم: لا حكم إلا لله، كما راج على الجهال، حيث قال رضي الله عنه: لا حكم إلا لله، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فما تدرون ما يقول هؤلاء، يقولون لا إمارة. أيها الناس، إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر. وفي صحيح مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار رضي الله عنه إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه. قال النووي رحمه الله: قوله قالوا لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، معناه أن الكلمة أصلها صدق. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي رضي الله عنه في تحكيمه. انتهى كلامه رحمه الله. من أجل ذلك وجب على طالب الحق أن يبتغي الحق من مظانه، لا من المرجفين أنصاف المتعلمين، ولا من علماء الضلالة. وكان سفيان بن عيينة وغيره من أهل العلم كالإمام أحمد وعبد الله بن المبارك يقولون: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكيف تترك أخي المجاهد أهل الثغر من العلماء الذين نفروا إلى أرض الجهاد والإسلام؟ كيف تترك هذا المعين الصافي ثم تذهب لتأخذ دينك عن القاعدين بين أحضان الطواغيت جزيرة العرب وغيرها؟ وما كفرهم ولا أنكر عليهم، يخالط جنوده ورجال أمنه ومخابراته من غير أن يبين لهم ما ارتكبوه من نواقض. ولا تغتر أخي بسجن الطاغوت لأحدهم، فقد يكون تلميعا وإشهارا له ولأقواله، وإدخالا له على الإخوة في السجون لإحداث البلبلة وإلقاء الشبهات بينهم. وقد كانت لهم الفرصة سانحة إن كانوا أهل حق وصدق أن ينفروا إلى أرض الجهاد ويهاجروا إلى دار الإسلام. فإن الطاغوت الذي يؤوي أمثال هؤلاء المنظرين للغلو في التكفير ويسمح برواج بدعتهم هو نفسه الذي يؤوي أهل التجهم والإرجاء ويعينهم على الترويج لبدعتهم. وما ذلك إلا لكون الطرفين والمنهجين يؤديان لنتيجة واحدة، وهي الطعن في أهل الحق وترك الهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى. أخي المجاهد، كيف بعد إذ نجاك الله من شباك علماء الطواغيت أهل الإرجاء تعود فتقع في شباك علماء الطواغيت المروجين للغلو المصدرين للشبهات لكي يقعدوك عن جهادك ويردوك عن هجرتك، فيسلم من بأسك أولياؤهم من أعداء الله تعالى؟ وقد قال بعض السلف: ما أمر الله تعالى عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، فإما إلى غلو وإما إلى تقصير، فبأيهما ظفر قنع؟ كيف تترك علم من يحمل معك السلاح ويقاتل معك في الصف من أهل العلم والفقه، لا أعني أنصاف المتعلمين، وتسلم عقلك وذهنك إلى من لا يستأمن على دينه وهو يعيش في دعة سالما مسالما للطواغيت وينظر لك من بعيد؟ السبب الثالث من أسباب الاختلاف والتنازع البغي. يقال بغى فلان على فلان، أي تعدى عليه بالقول أو الفعل وتجاوز حده. قال الله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي، لا لمجرد الاجتهاد، فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ، بل مع نوع بغي. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. وقال أيضا رحمه الله: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. انتهى كلامه رحمه الله. وإن من البغي الاستطالة على المخالف واتهامه في نيته وقذف المسلم بالكفر أو البدعة تعديا وظلما جزافا من غير بينة. أخرج ابن حبان في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وقال الآجري رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عن من تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد، بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة. وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة. وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. انتهى كلام الآجري رحمه الله. وننكر أشد النكير على من يبغي ويتعدى فيكفر العلماء، أمثال ابن قدامة المقدسي والنووي وابن حجر العسقلاني وغيرهم رحمهم الله ممن لهم على أمة الإسلام أياد بيضاء في نشر العلم ونصرة الشريعة، بل نحفظ مكانتهم ونترحم عليهم ونعتذر عما بدر منهم من أخطاء وزلات. وقال الشعبي أحد أئمة التابعين رحمه الله: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. وممن نثني عليهم ونحفظ حقهم علينا أمراء الدولة الإسلامية من أبي مصعب الزرقاوي أمير الاستشهاديين الصادع بالحق والتوحيد وقتال أهل الشرك والتنديد، مرورا بالشيخ المجاهد أبي عمر البغدادي صاحب العقيدة الراسخة والمواقف الشامخة، ووزيره الشيخ المجاهد أبي حمزة المهاجر صاحب التآليف والتصانيف النافعة، والشيخ أبي محمد العدناني قامع المنحرفين وكاسر حدود الكافرين، والعالم الرباني أبي علي الأنباري، وغيرهم من أمراء هذه الدولة الذين قضوا في سبيل الله، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. وستشتمل هذه السلسلة بإذن الله تعالى على بيان أمور منها: حكم التوقف في تكفير المشركين أو الكفار، وحكم الطوائف الممتنعة وحكم المخالف فيها، وحكم ساكني ديار الكفر الطارئ. ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذه السلسلة العلمية، وأن يجعلها سببا لجمع كلمة المجاهدين على الكتاب والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.